هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من دعاء رسولنا المعلم صل اللهم عليه وسلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. علم. فدوى طوقان. فدوى طوقان شاعرة فلسطينية وواحدة من أبرز الشاعرات العربيات في القرن العشرين. ولدت بمدينة نابلس في عام 1917، ثقفت نفسها بنفسها، ومع بدايات أربعينيات القرن الماضي أخذت في نشر قصائدها في الصحف العربية، مما لفت الأنظار إليها. صدر لها 8 دواوين شعرية، أولها وحدي مع الأيام عام 1952، وآخرها عام 2000 بعنوان اللحن الأخير. هذا بالإضافة إلى سيرتها الذاتية في جزئين. كان شعر فدوى طوقان ملهما للكثير من أبناء الشعب الفلسطيني والعربي بصفة عامة، حيث كان يتناول تجربة العيش تحت الاحتلال، كما كانت من أوائل من عملوا على تجسيد العواطف في شعرهم، واضعة بذلك أساسا قويا للتجارب الأنثوية في الحب والثورة. حصلت على جوائز دولية وعربية عديدة، وصدرت عنها دراسات أكاديمية في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، إضافة إلى دراسات متفرقة في الصحف والمجلات العربية. انتقلت الشاعرة الفلسطينية الكبيرة فدوى طوقان إلى رحمة ربها في 12 من ديسمبر 2003، عن حوالي 86 عاما. مثل. يا جبل ما يهزك ريح. مثل من الأمثال الشعبية الفلسطينية، يضرب للتعبير عن صلابة إنسان وقدرته على المقاومة والصمود أمام كل قوى البغي والعدوان على حقوقه المشروعة، فيكون مثل الجبل لا يهتز لرياح تعصف به وحوله. ويا جبل ما يهزك ريح. علم. طاقة الرياح. منذ آلاف السنين عرف الإنسان طاقة الهواء والرياح، واستغلها في تسيير السفن الشراعية، وكان أول من برع في هذا المجال قدماء المصريين. في القرن الرابع عشر استخدم الهولنديون طاقة الرياح في تشغيل آلات لأغراض الري أو طحن الدقيق بواسطة ما عرف بالطواحين الهوائية. مع اختراع المولدات الكهربائية أمكن توليد الكهرباء بواسطة مولدات تديرها طواحين الهواء. من مشكلات الطاقة الهوائية عدم ثباتها وتغيرها بشكل كبير نتيجة لاختلاف سرعة الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر في عملية إنتاج الكهرباء. أزمة الطاقة التي يشهدها العالم والمتوقع زيادتها تدفع العلماء للاستمرار في جهودهم للاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة والنظيفة، ومنها طاقة الرياح. طرفة. في ليلة عاصفة حدث أن انطفأ المصباح في بيت جحا وكان نائما، فأيقظته زوجته. هات الكبريت. وأي أين الكبريت؟ على يمينك. على يميني؟ وكيف أعرف يميني من يساري في هذا الظلام؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.